قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأما كفارة الغيبة فعلم أن المغتاب قد جنى جنايتين، إحداهما على حق الله تعالى إذا فعل ما نهاه عنه، فكفارة ذلك التوبة والندم، والجناية الثانية على محارم المخلوق. فإن كانت الغيبة قد بلغت الرجل جاء إليه واستحله وأظهر له الندم على فعله. وقد روى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من كانت عنده مظلمة لأخيه من مال أو عرض فليأته فليستحلها منه قبل أن يؤخذ، وليس عنده درهم ولا دينار، فإن كانت له حسنات أخذ من حسناته فأعطيها هذا، وإلا أخذ من سيئات هذا فألقي عليه. وإن كانت الغيبة لم تبلغ الرجل جعل مكان استحلاله الاستغفار له لئلا يخبره بما لا يعلمه فيوغر صدره، أو لئلا يخبره، لأنه لئلا يخبره، لا لعله يخبر يعني حتى لا يعلم ما. نعم، لئلا يخبره بما لا يعلمه فيوغر صدره. وقد ورد في الحديث: كفارة من اغتيب أن يستغفر له. وقال مجاهد: كفارة أكلك لحم أخيك أن تثني عليه وتدعو له بخير، وكذلك إن كان قد مات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: وأما كفارة الغيبة. الكلام فيما سبق كان عن آفات اللسان، وعد منها آفات كثيرة، وكان آخر ما ذكر الشيخ آفة الغيبة. وقد أطال الشيخ رحمه الله الكلام على الغيبة، وأتى بما يشفي ويكفي، وأصل ودلل وعلل رحمه الله مما ينبغي أن يطلع عليه كل مسلم فضلا عن طالب العلم. وتعلمون أن هذه الآفة كما سبق هي من أعظم الآفات التي يبتلى بها الناس، ولا يكاد يسلم منها أحد إلا من رحم الله عز وجل، وهي الوقوع في أعراض الناس والحديث عنهم بما يكرهون. فإن الغيبة هي ذكرك أخاك بما يكره، والناس نسأل الله السلامة تجد في هذا قبولا ولذة، ولا تكاد تجد فاكهة في مجلسها ألذ من هذا. ومن هنا الشيخ أطال فيها الكلام في التحذير منها وأنواعها، وكذلك بيان الأسباب البعيثة عليها، ثم ذكر استكمالا أو إكمالا بعض الأحوال التي يرخص فيها في الغيبة، كما لو كان عند القاضي أو عند المسؤول أو عند من يرفع عنه الظلامة فيتحدث عن ظلم فلان ويبين بعض معايبه أو في شهادة أو نحو ذلك. ثم ختم الموضوع في الكلام على كفارة الغيبة، وهذا من أجمل ما ينبغي أن يفقهه الإنسان، لأنه لا يكاد يخلو أحد نسأل الله السلامة من الوقوع في هذا الداء العضال. ولكن إذا غلبت الإنسان نفسه ووقع فليعرف الكفارة وليأتها وليشهد لعل الله سبحانه وتعالى أن يغفر ويعفو ويصفح. فقال رحمه الله: وأما كفارة الغيبة فاعلم أن المغتاب قد جنى جنايتين، إحداهما على حق الله والثانية على محارم المخلوق. وهذا صحيح، فعلى معنى إذا عرفت أنهما جنايتان عرفت كيف تدخل إليهما في الكفارة والتوبة. أما فيما يتعلق بحق الله فالمبادرة إلى الندم والتوبة والعزم على ألا تعود، كما هو الشأن في أي ذنب، فإنه لا تكون كفارته إلا بالمبادرة بالتوبة منه. وباستجماع الشروط من الندم على فما فات والإقلاع عما أنت فيه والعزم على ألا تعود. ولهذا قال ما يتعلق بحق الله، لأن الله سبحانه وتعالى نهاك عن الغيبة، نهاك عن الغيبة، وهذا هو حق الله، بمعنى ألا يراك حيث نهاك، بمعنى أن تتوب وتبادر، وبهذا تؤدي حق الله عز وجل في هذا الباب وفي هذا الجانب. فقال إحداهما الجناية الأولى على حق الله عز وجل إذ فعل ما نهاه عنه، ولا يكون التكفير إلا بالندم والتوبة والإقلاع والعزم على ألا يعود. فكفارة ذلك التوبة والندم، طبعا الإقلاع، التوبة عن الإقلاع والندم والعزم على ألا يعود كما هو معروف في شروط التوبة. والجناية الثانية على محارم المخلوق، وهذا هو أكثر ما يظهر أثره في الدنيا، وهو أن تتكلم في عرض أخيك وأن تذكره بما يكره كما سبق. قال فإن كانت الغيبة قد بلغت الرجل، يعني طريق الكفارة فيما يتعلق بالجناية على محارم المخلوق، وتريد أن تكفر وأن تتوب، فلا يخلو الحال، إما أن يكون قد بلغ المخلوق وبلغ وأنك تكلمت فيه، فلا بد أن تستحله وتذهب وتقول يا فلان فعلا أنا وقعت كذا وكذا، فأرجو أن تسامحني وأعيدك أن لا أعود، وكنت مخطئا وكذا وكذا. والاعتراف هذا من أعظم ما يزيل ما في الصدور، أما الاستكبار والاستنكاف والطرق الملتوية ومحاولة هذا خاصة ما دام الشيء قد بدر منك وصدر، فعليك أن تبالغ وتقول نعم هذا خطأ وأنا أستغفر الله عز وجل وأطلب منك أن تسامحني، وتجتهد في أن فعلا تزيل ما في صدر أخيك، لأنك قد أخطأت عليه وغلطت في حقه. فإن كانت الغيبة قد بلغت الرجل جاء إليه واستحله وأظهر له الندم على فعله، وتكون صادقا فيما تقول لأنك أخطأت، وهذا غالبا هو الذي يؤدي إلى إزالة آثار هذه الغيبة من ما ينبت في الصدور من غل وحقد وحسد وسخائم. قال وقد روى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال من كانت عنده مظلمة لأخيه من مال أو عرض فليأتيه فليستحلها منه. طبعا هذا حديث عام يشمل الغيبة وغيرها، ولكن الغيبة داخلة فيه دخولا أوليا، والحديث صحيح. قال من كانت عنده مظلمة لأخيه من مال أو عرض، كما لو سرقه أو أكل شيئا من ماله بالباطل أو عرض، وهذه هي من أظهر صورها الغيبة، أن يقع في عرضه أو في عرض أهله أو في من حوله، فليأتيه فليستحلها منه، يعني يطلب منه أن يبيحه ويطلب منه أن يجعله في حل، فليستحله من قبل أن يؤخذ، يعني يوم القيامة يؤخذ يوم القيامة، لأن أخذ الله أليم شديد، إن أخذه أليم شديد. وليس عنده درهم ولا دينار في ذلك يوم القيامة، لا يقبل صرف ولا عدل، نسأل الله السلامة، ليس ثمة دينار ولا درهم، وإنما إن كانت له حسنات أخذ من حسناته فأعطيها هذا، وهذا هو الغبن وهذا هو الخسارة، كما في الحديث الآخر قال من المفلس فيكم، أو قال أتدرون من مفلس، قالوا المفلس من لا درهم له ولا دينار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، ولكن المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وصدقة وجهاد، ثم يأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وأخذ مال هذا، فتؤخذ من حسناته فتعطى لهم، فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار، نسأل الله السلامة. كذلك هنا قال وليس عنده درهم ولا دينار يوم القيامة، فإن كانت له حسنات أخذ من حسناته فأعطيها هذا، يعني هذا الذي وقع في عرضه واغتابه، وإلا إن لم يكن له حسنات وإلا أخذ من سيئات هذا فألقي، يعني وهذا هو أعظم الغبن، نسأل الله السلامة. قال وإن كانت الغيبة لم تبلغ الرجل، ويعلم أنها لم تبلغه، إما لأن كان قد يكون اغتابه وهو في بلاد بعيدة بحيث يعلم أن الذين في المجلس لا يعرفون هذا الذي قد وقع فيه، وأنت تعلم أن لم تبلغه، جعل ما كان استحلاله الاستغفار له لئلا يخبر بما لا يعلم، يعني لئلا تبلغ هذه الغيبة هذا الذي قد اغتابه. نعم ما أدري، لئلا يخبره بما لا، إذا كان المغتاب نعم لئلا يخبره بما لا يعلم، نعم لأنه قد يكون هذا المعنى بمعنى أنه لو أنه حدثه بشيء لم يعلمه قد يكون فيه فعلا نوع من الإثارة الأحقاد والحزازات. لكن هناك قضية، وهي أنه أحيانا قد تتكلم فيه كلاما شديدا بحيث لو بلغه أو بلغته لترتب عليه مفسدة، أحيانا قد يحدث أو يعني قد يترتب عليها سفك دماء، وقد يترتب عليها آثار أكبر ومفاسد أكبر، أو تخشى على نفسك فيها ضررا أكبر، إما أن يكون هو ذو نفوذ، أن يكون ذا نفوذ، أو أن يكون صاحب بطش شديد أو نحو ذلك، وتخشى فعلا أنه لو أخبرته أنه يصيبك أذى لا يطاق، فهذا ذكر أهل العلم أنه ليس لا يلزم أن يخبره، وإنما إما أن يطلب منه استحلالا عاما بأن يقول يا فلان يحدث بعض المجاز وكذا أنه كذا وكذا وقد أصدر كذا، فأنا أرجو، ولسان قد يزل لسانه فأرجو، بشيء عام من غير أن يذكر الغيبة عينه. ثم أيضا يجتهد على ما هنا أيضا كذلك بأن يذكر محاسنه في الأماكن التي تكلم عليه فيها، وكذلك أيضا يجتهد في الاستغفار له، فإن هذا فيه فائدتان. الفائدة الأولى إبدال السوء الذي صدر منك في حق أخيك بحسن من ذكر محاسنه والاستغفار له. والأمر الثاني، الفائدة الثانية تعلق بك أنت. لماذا؟ لأن هذا كلام حرام وهذا لا يجوز وقد زل به لسانك، فعليك أن تبدل السيئة بالحسن، الحسنات تجد من السيئات، فبدل أن يكون لسانك ينبسط بالسوء تبدله بأن يتكلم ينبسط بالشيء الحسن، فلا شك أن هذا كفارة مقابل نوع الذنب أو مماثلة للذنب، وهذا أيضا من أفضل ما ينبغي أن يفقهه الناس، وهو أنه إذا كانت أخطاءك مالية فينبغي أن يكون توبتك ببذل المال، وإذا كانت ذنوبك لسانية فينبغي أن تكون توبتك عن طريق الإكثار من الحسنات اللسانية، وهكذا. وإذا كانت اعتداء مثلا باليد فينبغي أن تبدلها بالإحسان باليد وبسط اليد بالكرم والجود والمساعدة العاجز وإرشاد الضال ونحو ذلك من الأمور التي ما أتت جارحتك من سوء فاستخدمها في طاعة الله عز وجل، فهذا من أجمل طرق التوبة والتكفير عن أعمال السوء التي صدرت من جوارحك، فتجعل جوارحك تعمل الحسنات التي كانت في السابق تستخدم في السيئات. ولهذا قال وإن كانت الغيبة لم تبلغ الرجل جعل ما كان استحلاله الاستغفار له لئلا يخبره بما لا يعلمه، فإذا لئلا يخبره بما لا يعلمه، لأنه لو أخبره بشيء لا يعلمه قد يترتب عليه ضرر كبير فيغر صدره. وقد ورد في الحديث كفارة من يغتيب أن يستغفر له، هذا الحديث لا يثبت، هذا الحديث لا يثبت. وقال مجاهد كفارة أكلك لحم أخيك أن تثني عليه وتدعو له بخير، وكذلك إن كان قد مات، يعني أيضا إذا كان مات وكنت قد وقعت فيه والآن لا تتمكن من طلب استحلاله فعلا أن تثني عليه في المجالس وأن تستغفر له، وإذا علم الله سبحانه وتعالى صدق نيتك وقبل توبتك فإنه يرضي صاحبك يوم القيامة، فإنه يرضي صاحبك يوم القيامة. نعم. الآفة التاسعة من آفات اللسان النميمة. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يدخل الجنة قتات وهو النمام، وعلم أن النميمة تطلق في الغالب على نقل قول إنسان في إنسان، مثل أن يقول قال فيك فلان كذا وكذا، وليست مخصوصة بهذا، بل حدها كشف ما يكره كشفه سواء كان من الأقوال أو الأعمال، حتى لو رآه يدفن مال لنفسه فذكره فهو نميمة، وكل من نكلت إليه النميمة مثل أن يقال له قال فيك فلان كذا وكذا أو فعل في حقك كذا ونحو ذلك، فعليه ستة أشياء: الأول أن لا يصدق الناكل لأن النمام فاسق مردود الشهادة، الثاني أن ينهاه عن ذلك وينصحه، الثالث أن يبغضه في الله فإنه بغيض عند الله، الرابع أن لا يظن بأخيه الغائب السوء، الخامس أن لا يحمله ما حكي له على التجسس والبحث لقوله تعالى ولا تجسسوا، السادس أن لا يرضى لنفسه ما نهى النمام عنه فلا يحكي نميمته. قال الآفة التاسعة: من آفات اللسان النميمة، فلا يكاد تذكر الغيبة ولا تكاد تذكر الغيبة إلا وتذكر النميمة. وتعريفها كما ذكر الشيخ: الغيبة هي ذكرك أخاك بما يكره، ذكرك أخاك بما يكره، بمعنى أن تتحدث في أخيك ما يكرهه بحيث لو سمعه لرفض ولا ما قبل، ولو كان فيه ما تقول، ولو كان فيه ما تقول، فإنه أن الناس لا تقبل أن يتحدث الناس عنها بما لا تحب، ولو كان صحيح. أما النميمة فهي أخص، النميمة هي نوع من الغيبة ولا شك، ولكنها خاصة أخص، فهي نقل قول إنسان في إنسان، طبعا على جهة الإفساد، نقل الكلام بين الأفراد أو بين القوم على جهة الإفساد، لأن النقل على جهة الإصلاح لا يعتبر نميمة، لابد أن تقيد بإيش؟ على جهة الإفساد، ليس مجرد النقل المطلق، لا، لابد أن تقيد به على جهة الإفساد، لأنك لو نقلت على جهة الإصلاح وقلت فلان قال فيك كذا وكذا وتقصد الإصلاح أو فإن هذا ليس غيبة. ولهذا حتى بعض الكلام مثل أحيانا حتى الكذب كما تعلمون للمصلحة يجوز، لو قلت فلان قال فيك كذا أو فلان والله يثني عليك خير وكذا وكذا، هذا ليس من نميمة، وإن كان هو نقل قول إنسان إلى إنسان، لكن هذا مقصود الإصلاح. فأورد أولا حديث الترغيب فيه، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة قتات، القتات هو النمام. قال: واعلم أن النميمة تطلق في الغالب على قول إنسان في إنسان، يعني على جهة الإفساد، مثل أن يقول قال فيك فلان كذا وكذا. إذن يعني الغيبة حديث عام، الناس المجلس والله فلان فيه كذا وفلان كذا، ما يقصد يعني مفتوح، لكن النميمة لا، النميمة تذهب وتتحدث إلى فلان، بل حتى كأنك تنقل له على جهة السرية، والله يا فلان كنا في المجلس وجاءت سيرتك ففلان قال فيه كذا وكذا وكذا وكذا، لكني أنا دافعت عنك. كلام هذا لا يجوز، ولو كان أيضا حقا ونقلت عن هذا الجهة لا شك أنه نميمة. لماذا؟ لأن عاقبته أن يغير الصدور وأن يؤدي، فلا يجوز. مثل أن يقول قال فيك فلان كذا وكذا. قال: وليست مخصوصة بهذا، ليس فقط الكلام حديث يتعلق بالعرض، وإنما حتى ولو تعلق بالأمور الأخرى، ما دام أنه يمس الإنسان ويؤدي وينقل على جهة أن تغير صدر أخيك فإنه نميمة، لأن كما قلنا الغيبة أوسع، لكن النميمة لا، النميمة تتكلم تتحدث لفلان عن فلان، أو تقول إن فلانا قال فيك كذا، فهي خاصة أخص من الغيبة. مثل أن يقول قال فيك فلان كذا وكذا ولست مخصوصة بهذا، بل حدها أي تعريفها كشف ما يكره كشفه، كشف ما يكره كشفه. لكن ما ذكرناه قبل قليل أدق في التعريف، وهو نقل الكلام على جهة الإفساد، هذا هو يبدو هو أدق تعريفاتها، نقل الكلام على جهة الإفساد، يعني من قوم إلى قوم، من فرد إلى فرد، من رجل إلى رجل، من امرأة إلى امرأة، من امرأة إلى رجل، من رجل إلى امرأة، أي حال الأحوال ما دام أنك نقلت بقصد الإفساد هذه النميمة. قال بل حدها كشف ما يكره كشفه سواء كان من الأقوال أو الأعمال، حتى لو رآه يدفن مالا لنفسه فذكره فهو نميمة، بمعنى مثلا يعني بمعنى، وهذا يعني مراد الشيخ فعلا ألا يخص الحديث بما يتعلق بالعرض فقط، بمعنى مثلا لو جاء إنسان وتحدث إليك وقال والله يا فلان أنا كنت أمشي في السوق فرأيت فلان مثلا اشترى كذا واشترى كذا وكذا، ما له داعي، فعلى كلام الشيخ هذا نوع من النميمة، مجرد أن تكشف الأشياء، أنا مريت في السوق فرأيت فلان كذا وكذا، وتجلس تتحدث عن ما فعل، مجرد تفك في هذا، أو كأنك يعني نوع من الخصوصية تخصها بهذا الذي تتحدث إليه، هذا كله من على كلام الشيخ نعم يدخل من نوع النميمة، لكن الأكثر فيه إذا كان على جهة الإفساد، وهذا هو الخطير، لأن أكثر ما يبتلى بعض الناس، وإن كانت هذه ليست يعني كالغيبة، الغيبة غالبا لا يكاد يسلم منها أحد، لكن النميمة لا، النميمة نسأل الله السلامة يبتلى بها بعض الناس، ليس كل الناس نمام، ليس كل الناس نماما، وإنما بعض الناس يبتلى خلق، كما أن الكذب ليس كل الناس كذابين، وليس كل الناس منافقين، وليس كل الناس كذلك، ليس كل الناس نمامين، لكن تستطيع أن تقول كل الناس مغتابين أو كل الناس مغتابون، مع الأسف يعني لا يكاد يخلو من الغيبة أحد إلا من رحم الله، أما النميمة لا، والكذب لا، كما أنه لا يقد بعض الناس لا يكذب، كذلك بعض الناس لا ينم، لكن بعض الناس لا، نسأل الله السلامة مبتلى بحيث أنه يحب فعلا أن حينما يسمع كلام رأسا ينقله لفلان، كنا في المجلس فقيل فيك كذا وكذا وكذا، ما الداعي، وبعض الناس أبدا لا يكاد لا تعرف ماذا درى في المجلس، بعض الناس يحضر المجلس ويسمع ولا يأكل ولا كلمة، قال حتى لو رآه يدفن مالا لنفسه فذكره فهو نميمة، قال وكل من نقلت إليه النميمة مثل أن يقال له قال فيك فلان كذا وكذا أو فعل في حقك كذا ونحو ذلك، فعليه ستة أشياء، يعني أنت إذا بلغك جاء إنسان وهمس في أذنك أو تحدث لك في بيتك وطرق عليك الباب ودخل وتحدث، وأحيانا بعض الناس يعني نسأل الله السلامة يتفنن في طريقة إيذاء الناس بعضهم مع بعض، فيدخل عليك ويجلس ويباسطك الحديث، وقد يكون عنده من من من من من من من الخبث، بحيث تتحدثون أشياء بعيدة بعيدة ثم يلقي ما يريد أن يلقيها كذا وكذا، وأحيانا قد يقدمها بمقدمات إيمانية واستغفار والله استغفر الله لا أريد، لكن كنا في كذا، نسأل الله السلامة، فبعض الناس عنده حتى طرق يظهر فيها بمظاهر أهل العفة والزهد والتزهد الورع والزهد الورع، ثم يقذف سمه ويلغ في هذا القدر والمستنقع، فأنت إذا بلغك مثل هذا ما المطلوب منك؟ الشيخ يرشدك إلى أشياء جميلة جميلة جدا، فقال كل من نقلت إليه النميمة عليه ستة أشياء، الأول ألا يصدق الناقل، وهذا مهم جدا أنك لا تصدق، طبعا لا ليس هذا أن تكون مغفل، إنما فعلا ينبغي فعلا أن تعود نفسك أن تكون طيب القلب، وطيبة القلب لا تعني أنك لست ذكيا ولا تعني أنك لست أنك مغفل، وإنما تعني فعلا أنك توطن نفسك أن قدر ما تستطيع أن تحمل إخوانك على الحق، وأن يكون هذا الناقل متهم خير من أن تكون تتهم ذلك الغائب، أن لا يصدق الناقل، لأن النمام فاسق مردود الشهادة، هذا جميل التعليل، هذا النمام فاسق صحيح، كما أن الكذاب فاسق، فالذين ينقلون الأكاذيب والأخطاء وأصحاب النوايا السيئة ولو كانوا صادقين، صاحب الغيبة حينما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم أرأيت إن كان فيه ما أقول، قال فقد اغتبته حتى ولك بما تقول، فهو فسق، فإذا كان فاسقا يرد خبره وترد شهادته. فأولا لا تصدقه، لأنك إذا لم تصدقه لا ينعقد قلبك على غل أخيك، تقول إذا ظهرت الأمور بعدين تظهر، لكن لا تحاول تتفاعل وتنفعل، وإنما لا تصدقه. وطن نفسك، هذا طبعا لا يأتي إلا بالتدريب، ولا يأتي إلا بالتوطين، ولا يأتي إلا بقوة الإيمان بتوفيق الله سبحانه وتعالى، وكذلك بامتلاء قلبك بحب الناس، كل الناس، أن تحب الناس كلهم مهما كان البعيد والقريب. فإذا أعانك الله سبحانه وتعالى وانعقد على ذلك قلبك، ستعيش عيشة هنية لا لا لا لا يكاد يتلذذ بها إلا من عاشها ورزقها. الثاني أن ينهاه عن ذلك وينصحه، بهذا تقفل هذا الباب، كما قلنا في الغيبة كذلك في النميمة. لو أنك فعلا هذا الذي جاء طرق عليك، قد يكون بعد العشاء ولا الفجر ولا في أوقات الغفلة، وكأنه أتى لك بأخبار، فحينما ترده، وليس بالضرورة حقيقة أن ترده بوقاحة، بعض الناس قد لا يستدل الحال أن ترده هذا حرام وهذا كبير يلا اطلع برا، أحيانا قد لا يستدل الأمر. إذا كان فعلا وقح ومعروف ممكن أن تواجهه بوقاحة، لكن أحيانا لا، فقد تريه أن هذا غلط وهذا عيب وهذا كذا وكذا بطريقة لبقة أحيانا، بحيث يحس تأكد المرة الثانية لن يأتي إليك، إلا إذا كنت نسأل الله سلم من يحب أن يسمع ويحب أن تفتح أذنك، تأكد أن بابك سيكون مفتوح والعالم كله ستأتي إليك. أما إذا قفلت هذا الباب وما أشعرته بأنك فعلا تحب أن تسمع، لن يأتيك أحد، وهذا خير لك لدينك وعرضك وبقاء قلبك وصدرك سليما. فينبغي أن تنصحه وأن تنهاه، لكن كما قلنا يختلف، ليس بالضرورة أن يكون بنوع من المجابهة والمواجهة إلا إذا كان معروفا، أما أحيانا قد تكون اللباقة تقتضي فعلا أن يستحي حتى أن يذهب خجلا ويحس في نفسه أنك ما صدقته، خير من أنك تواجهه وتقبحه، لأنه ما له داعي ما دام أنك تستطيع أن أن أن أن تهذبه وتربيه بي بي بي وتبقي حبال المودة موجودة، بحيث أنك فرص الإصلاح موجودة، لأنك لو قطعته بعنف سينقطع الحبل أن يأتي إليك وخلاص، بينما يبقى الحبل متصل حتى تتعاهده بالإصلاح والتنبيه، هذا أفضل. الثالث أن يبغضه في الله، فإنه بغيض عند الله، وهذا صحيح أن تبغضه لأنه أخطأ، لكن لا يعني البغض في الله بالضرورة المقاطعة، لا. فأي مسلم أنت تحفظ حقه في الإسلام وتحبه على ما فيه خير وتكره ما فيه من سوء وتبغض ما فيه من سوء، لأن بعض الناس فعلا يعني قد يبتلى بالكذب، لكنه عنده من أعمال الخير شيء كثير، واصل الرحم، محافظ على الصلوات، بار، مسارع في الخيرات ومبادر وصاحب إعانات للناس وصاحب وجهات وشفاعات، لكنه كذاب. يعني لا تظن أن إذا كان الإنسان كذابا معناته أنه قد قطع الخير كله منه، لا. وينبغي حقيقة أن يحفظ هذا في التعامل مع الناس. بعض الناس فعلا قد يكون فيه سوء مع جيرانه، لكنه في أمور أخرى صاحب صدقات وصاحب مثلا لسان طيب وصاحب كذا وكذا وأمور يأتي من أفعال الخير، وقد يكون يذهب إلى الحرم ويعتمر كل شهر ويصوم يوم الخميس، أشياء خيرة طيبة، لكنه مبتلى بنوع من العيوب أو الذنوب، فأنت تبغضه لما فيه من سوء وتظهر هذا الكره، لكن الأمور خيرة لا مانع أن تحفظها له وأن تثني عليه فيها، لعله تكون سببا في أن يزداد كماله ويتكامل حسنه. الرابع أن لا يظن بأخيه الغائب السوء، وهذا جميل جدا وهذا مهم، يعني ما دام أنه نقل لك هذا، لا، ما دام أنك ما فعلا ما صدقت هذا الناقل، حالا سينعكس هذا على قلبك، بحيث أنك لا تظن بأخيك هذا الذي نقل إليك أنه قال في كذا وكذا، لا تظن به سوءا حتى تتحقق. حين قد يكون هذا الناقل أساء العبارة أو أساء الفهم أو أوردها موردا كان فيه كلام طويل أو نحو ذلك، أو يختلف الحال، فأنت لا تظن، لا تظن ولا يرد بخاطرك حتى يتبين لك شيء آخر. الخامس لا يحمله ما حكي له على التجسس البحث، لقوله تعالى ولا تجسس، وهذا جميل جدا حقيقة، وهذا يدل فعلا على صدق القلب وعلى قوة الإيمان. لما يقول لك فلان قال فيك كذا وكذا، وكان في المجلس فلان وفلان وفلان وفلان، لا تذهب أن تشوف فلان اللي في المجلس يقول صحيح فلان قال ولا ما قال، كل مخطئ وكل مسيء ولك من الخير ولك من الحسنات ولك من فثوابك عظيم وصلاح قلبك وحبك للناس هذا سوف يظهر، والناس تعرف طيب القلب وتعرف الإنسان، بل حتى سوف تعرف الناس، قد تعرف الناس أنك عرفت. لماذا؟ لأن تأكد أن هذا الذي حدثك سوف يحدث غيرك، يقول زلت فلان وقلت فيه كذا وأنا بلغته أحيانا، فالناس تعرف أنك قد عرفت وما اتخذت أي موقف وما عملت على شيء. فمن أظهر مظاهر توفيق الله لك أن لا تتجسس وتذهب تتحرى هل الذي قال صحيح أو لا، ما له داعي. وهذا من أجمل الخطوات الحقيقة. ولهذا قال الخامس أن لا يحمله ما حكي له على التجسس والبحث، لقوله تعالى ولا تجسس. السادس أن لا يرضى لنفسه ما نهى النمام عنه، فلا يحكي نميمته. فعلا ما دام أنك قلت للنمام ونهيته أنت ما سمعته اكتمه، فلا تذهب تقول تتحدث الآخرين وتقول بلغني كذا وأنا أعرف أن فلان قل كذا وأنا داري، ما له داعي. وتأكد يا أخي أن هذا من سمو الخلق ومن النبل، وتأكد أن الناس تعرف، يعني كما أنك فعلا يعني تعرف الصالحين كيف يكون الثناء عليهم وكيف أنهم فعلا، لتأكد أن مثل هذا لا يمكن إلا أن يبلغ المتكلم فيه، لكنه عنده من الخلق وعنده من الدين وعنده من الورع وعنده من عدم الاكتراث ما، والناس سوف تدافع عنه. الله سبحانه وتعالى يدافع عن الذين آمنوا، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. ومن أظهر مظاهر دفاع الله سبحانه وتعالى أنك أن ينشر له ذكرا وأن يعرف، حتى أن بعض الناس لو تكلم الناس في قال ما يمكن والله حتى لو تحلف ما صدقتك فلان ما يصدر منه هذا. لماذا؟ لأن استعرفه بالخير والاستقامة، وحتى بعضهم ولو صدر تأكد أنه يريد شيئا آخر ولا يريد كذا وكذا. فالله سبحانه وتعالى يدافع عنك، ولو أن الناس فعلا اجتهدوا في مثل هذا لا صلح شيء كثير من أحوال الناس. نعم. وروي أن سليمان بن عبد الملك قال لرجل بلغني أنك وقعت فيا وقلت كذا وكذا، فقال الرجل ما فعلت؟ فقال سليمان إن الذي أخبرني صادق. فقال الرجل لا يكون النمام صادقا. فقال سليمان صدقت، اذهب بسلام. وقد يحيى بن أبي كثير وقال يحيى بن أبي كثير يفسد النمام في ساعة ما لا يفسد الساحر في شهر. وقد حكي أن رجلا ساوم بعبد فقال مولاه إني أبرأ إليك من النميمة والكذب، فقال نعم أنت بريء منهما، فاشتراه فجعل يقول لمولاه إن امرأتك تبغي وتفعل وإنها تريد أن تقتلك، ويقول المرأة إن زوجك يريد أن يتزوج إن زوجك يريد أن يتزوج عليك ويتسرى، فإن أردت أن عطفه عليك فلا يتزوج ولا يتسرى، فخذ الموسى وحلك شعرة من حلقه إذا نام. وقال للزوج إنها تريد أن تقتلك إذا نمت. قال فذهب فتناوم لها، فجاءت بموسى لتحلق شعرة من حلقه، فأخذ بيدها فقتلها، فجاء أهلها فاستعدوا عليها فقتلوه. هذا أيضا من آثار النميمة، وهي قصص لطيفة بغض النظر عن مدى ثبوتها، لكنها لا شك أنها ظاهرة يعني في الدلالة على المقصود. الأولى ما يروى أن سليمان بن عبد الملك هو خليفة من الخلفاء بني أمية، قال لرجل بلغني أنك وقعت فيه، يعني نقل إلى سليمان بن عبد الملك نميمة قال فيك فلان كذا وكذا. فلما جاءه هذا المتهم فاتحه سليمان، وما كان ينبغي أن يفاتح على حسب الخطوات اللي ذكر الشيخ، حتى لا تفاتحه، لكنه على كل حال تقول القصة إنه فاتح. فقال بلغني أنك وقعت في وقلت كذا وكذا. فقال الرجل ما فعلت، يعني ما هذا ما حصل. فقال سليمان إن الذي أخبرني صادق، يريد أن يستثبت ويستخبر. فقال الرجل لا يكون النمام صادقا، يعني كلام لطيف جدا، بمعنى أنه فسق، النميمة والفاسق لا يوثق بخبره، إن جاءكم فاسق من لبين فتبينوا. فقال سليمان صدقت، إذا بسلام. وفعلا كان ينبغي أن الإنسان حتى ولو كان الأمر صدقا لا تتحرى على نحو الخطوات التي سبق. وقال يحيى بن أبي كثير يفسد النمام في ساعة ما لا يفسد الساحر في شهر، وفي بعض الروايات ما لا يفسد الساحر في سنة، في بعض الروايات ما لا يفسد الساحر في سنة. طبعا تعرفون الساحر يفسد ويقع بين هذا وهذا ويؤثر، والسحر له حقيقة. لكن ثم ذكر قصة، وهي قصة مشهورة كما تعلمون، قصة أن عبد عرض للبيع، أو رجل أراد أن يشتري من آخر عبد رقيق ساومه، يعني تفاوض في السعر. فقال سيده هو يخدم وجيد، لكني أنا أبرأ إليك من الكذب، وأنا يعني ترى كذاب، وأنا بمعنى أنه ذكر العيب، يعني أنا أبرأ إليك من الكذب، وأنا بمعنى أن العيب الذي فيه أنه كذاب ونمام. قال ما يهم أنا أشتري ولو كان كذاب ونمام، يعني بمعنى أنه تساهل في موضوع النميمة. فقال نعم أنت بريء منهما، فاشتراه. فجعل يقول لمولاه الجديد، يعني لسيد الجديد، إن امرأتك تبغي وتفعل، يعني تريد أن تفعل كذا وكذا وكذا. ليس لا يبدو أن تبغي بمعنى البغي البغاء، لا يبدو يعني تريد أن تفعل كذا وكذا، وصار يملأ صدره عليها. وإنها تريد أن تقتلك، هذه الخطيرة، ويقول للمرأة إن زوجك يريد أن يتزوج عليك ويتسرى. ثم دخل المدخل هذا، فإذا أردت أن أعطفه عليك، يعني أعمل عمل سحر بحيث أجعله تقتصر مودته ومحبته عليك أنت، وأعطفه عليك بحيث لا يتطلع إلى أحد غيرك، فإذا أردت أن أعطفه عليك فلا يتزوج ولا يتسرى، فنمنعه يعني من الزواج والتسري. التسري طبعا أن يكون عنده أمة، التسري هو أن يكون عنده أمة إلى جانب زوجته، ومعلوم أن وطأ الأمة مباح لسيدها، أن السيد يطأ أمته. فقال إذا أردت أن أعمل عمل بحيث لا يتزوج ولا يتسرى، فخذ الموسى واحلقي شعرة من حلقه، أعطني شعرة من تحت، اقطعي قطع الشعيرات وجيبيها وأنا أسوي العطف إذا نام. وقال للزوج إنها تريد أن تقتلك إذا نمت. لاحظ كيف ربط وخلى كل واحد يفسر فعل الثاني بتفسير آخر. قال فذهب فتناوم لها، يعني ادعى أنه نائم، أغمض عينيه، فجاءت بموسى. إيش مقصودها؟ مساكينة تأخذ شعرات تسوي عطف، وهذا قال إيه هذا صحيح، إذن هي تريد أن تقتلني. فجاءت بموسى لتحلق شعرة من حلقه، فأخذ بيدها فقتلها، لأنه يعني الأمر عنده أنها تريد أن تقتله. فجاء أهلها فاستعدوا عليه فقتلوه، طبعا من غير تثبت فقتلوه، وإن كان قد يكون لهم الحق، ما دام قتلها عمدا ما يستطيع أن يقول هذا كذب علي، وقد كان ينبغي العبد أن ينال الجزاء. ولكن على كل حال القصة وقفت عند هذا، ولا شك أن مثل هذا يمكن مع الأسف، وأكثر ما يعني بعض فساد البيوت وفساد الأسر كثيرا ما يكون عن هذا الطريق، ما أنتم تعرفون هذا، هذا يتحدث هذه أم الزوج وأم الزوجة وفلانة والخالة والعمة والجارة وفلانة، يتحدث فلان قال وفلان، ولا يزال النقل كذا وكذا حتى تتقطع البيوت وتتقطع الأرحام، ونسأل الله السلامة. نتيجة كله نتيجة عدم الفقه وعدم المعرفة وعدم الدين، بينما لو تعبئت الخطوات السابقة من عدم التصديق ومن النهي والتنهي عن المنكر والأمر بالمعروف والاعتماد على الله عز وجل والقطع بأن الله يدافع عن الذين آمنوا، لو كان كل ذلك وفقه الناس هذا لكان الحال أحسن أو أفضل أو أولى. ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والله أعلم.